بسم الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا قدورا الذين يبلغون رسالة ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. نعم.